فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا فلا أقسم برب المشارق والموارد إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا